المثل الثالث عشر، مثل عيسى. يقول الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. قال أبو الحسن علي الواحدي النيسابوري في أسباب النزول: قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله الآية، إن وفد نجران قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك تشتم صاحبنا؟ قال: وما أقول؟ قالوا: تقول إنه عبد. قال: أجل، إنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول، فغضبوا وقالوا: هل رأيت إنسانا قط من غير أب؟ فإن كنت صادقا فأرنا مثله. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وقال القرطبي: قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب دليل على صحة القياس، والتشبيه واقع على أن عيسى خلق من غير أب كآدم، لا على أنه خلق من تراب، فإن آدم خلق من تراب ولم يخلق عيسى من تراب، فكان بينهما فرق من هذه الجهة، ولكن شبه ما بينهما أنهما خلقهما من غير أب. ونزلت هذه الآية بسبب وفد نجران حين أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن عيسى عبد الله وكلمته، فقالوا: أرنا عبدا خلق من غير أب. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: آدم من كان أبوه، أعجبتم من عيسى ليس له أب؟ فآدم عليه السلام ليس له أب ولا أم. فذلك قوله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيره. ولما دعاهم إلى الإسلام قالوا: قد كنا مسلمين قبلك. فقال: كذبتم، يمنعكم من الإسلام ثلاث: قولكم اتخذ الله ولدا، وأكلكم الخنزير، وسجودكم للصليب. فقالوا: من أبو عيسى؟ فأنزل الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. قال الزمخشري في الكشاف: فإن قلت كيف شبه به وقد وجد هو من غير أب، ووجد آدم من غير أب وأم، قلت هو مثيله في إحدى الطرفين، فلا يمنع اختصاصه دونه بالطرف الآخر من تشبيهه به، لأنه شبه به في أنه وجد وجودا خارجا عن العادة المستمرة، وهما في ذلك نظيران، ولأن الوجود من غير أب وأم أغرب وأخرق للعادة من الوجود بغير أب، فشبه الغريب بالأغرب ليكون أقطع للخصم وأحسم لمادة شبهته. وعن بعض العلماء أنه أسر بقوم فقال لهم: لما تعبدون عيسى؟ قالوا: لأنه لا أب له. قال: آدم أولى، لأنه لا أبوين له. قال ابن كثير في تفسيره: فالذي خلق آدم من غير أب ولا أم قادر على أن يخلق عيسى بطريق الأولى، والأحرى أي من أم بغير أب. ثم قال: ولكن الرب جل جلاله أراد أن يظهر قدرته لخلقه حين خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، كما خلق بقية البرية من ذكر وأنثى. ولهذا قال في سورة مريم: ولنجعله آية للناس. وقال هاهنا: الحق من ربك فلا تكن من الممترين، أي هذا هو الحق، القول الحق في عيسى الذي لا محيد عنه ولا صحيح سواه. فلما رأوا في خلق عيسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم عجبا وخلقا للعادة عبدوه من دون الله واتخذوه ابنا للإله وجعلوه ثالث ثلاثة ومثله في ذلك كمثل آدم عليه السلام، فإن في خلقه من تراب عجبا أشد من خلق عيسى وخلقا أكبر للعادة من خلق عيسى. ورغم ذلك لم يكن عاقل متدبر في خلق الله وقدرته إن آدم ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فأولى لهم مع تعجبهم من خلقه دون أب واستغرابهم ذلك أن تخر جباههم وتخضع أعناقهم لله رب العالمين، اعترافا بطلاقة قدرته وعظيم صنعته وحكمته، وتصديقا بوحدانيته، وتنزيها له سبحانه وتعالى عن أن يكون له صاحب أو ولد. هذا من ناحية خلقه عليه السلام. أما من ناحية فعله فنطقه في المهد وإحياؤه الموتى وإبراؤه الأكمه والأبرص وصنعه للطير ونفخ الروح فيه، فكل ذلك كان بقدرة الله وتأييده وأمره، لأنها معجزات أجراه الله تعالى على يديه ليؤمن الناس برسالته، فعبدوا من أجريت على يديه المعجزات وتركوا عبادة الرب المجيد القدير الذي خلق المعجزات وادعوا له ولدا سبحانه. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.